أيضا في يعني بعض الأسئلة عن موضوع التواصل الاجتماعي ودوره في الفتنة بين الجنسين. هذه فتنة عظيمة جدا الآن، صارت بسبب مواقع التواصل وتبادل الصور والأصوات والانفتاح والكلام والعلاقات، وصارت التعلق والتعلق وصار العشق وصار المواعدات بالحرام، وتصورت الأمور إلى والعياذ بالله أشياء يعني مصائب كبيرة جدا. هذه الفتنة ينبغي قطع دابرها. وليش قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولماذا ولماذا؟ النصوص الكثيرة التي فيها الحذر، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وحرص على طهارة القلب، وغير مسافحات ولا متخذات أخدان، وتحريم إقامة العلاقات بحيث أن تصادق وتكون خدينة ويكون خدنا. طيب